وجل جعلها للغانمين، ما هذا فصل آخر. لكن إذا اتفقوا واشتركوا على أن ما يقتله أحدهم فسلبوا يكون شراكة فيما بينه، كل هذا جائز إذا كان في سلب القاتل فقط. نعم نعم، إجابة سيرين على سير الفدية لما يفدي نفسه أو سلب. نعم أو سلب أو فديته. نعم إذا اشترك في بناء عمارة أو حفر بئر شركة الأبدان أو قطع صخر من الجبال يأتون به أو احتشاش أو صنع من الصنائع، لا بعد الشرائح يعملون هذا العمل، واحد فيهم مرض أو اثنان مرضى وأربعة سليمين ثم فاق من المرض فاشترك معنا في العمل، يحسب غيابهم يخصمان من الربح أو أن الربح يجري ولا يعتبر أيام المرض؟ عرفنا هذا؟ قال إن كان المرض يسير والغيبة يسيرة يومان فما بينهما هذا يحسب لهما أن يشتركا في الكسب، وإن طال المدة فإن استطاع أن يأتي بغيره يقوم مقامه أثناء غيابه وإلا يحسب عليه الغياب. عرفنا هذه المسألة؟ تقرأ العبارة مرة ثانية. ترك العمل عذر أو غيره، إن ترك العمر العمل لعذر كمرض أو من يمرضه أو أمر مهم فهو يشترك معهم في الكسب، وإن كان لغير عذر فيقول كذلك. لكن الصحيح إن غاب لغير عذر فهم لهم أن يخصمون غيابه، لا يشركون مدة غيابه في العمل. نعم إن طلبه قال يا فلان أنت شريكنا وطال بك المرض أو طال بك العذر في الغياب، إما أن تأتي بشخص يقوم مقامك أو أنت لست شريكا لنا في هذه المدة، يلزمه ذلك. نعم لأنه دخل على أن يعمل، فإذا تعذر العمل إذا امتنع قال ما أجيب أحد فللآخر له أن حقه أن يفسح العقد. نعم. شركة الشهود، الشهود الشهادة نوعان، شهادة على أن تشهد على حق لإنسان أو تشهد على نفي ذنب عن إنسان، إثبات حق أو نفي عقوبة لإنسان، هذه الشهادة لا تجوز إلا لمن رآها أو سمعها أو شاهدها، ليست هذه المعنية. المعنية شركة الشهود أن الإنسان يحتاج للوصية أن يستشهد، ويحتاج بأداء الدين أن يستشهد، ويحتاج أن يرتجع المطلقة للمرتجع أن يستشهد، ويحتاج لمن باع بينا ذا ثمن باهظ ثمين أن يستشهد. وإذا باع الآن إذا باع سيارة لابد من شهود، وإذا أخلى طرف فلان لابد من شهود، وإذا عمل كذا لابد من شهود. هؤلاء الشهود لو قالوا تعالوا يا فلان عند كاتب عدل وعند القاضي وفي المرور وفي الجهة الفلانية وفي الرئاسة الفلانية كلهم لهم إجراءات يطالبوننا بشهود، نتفق نحن فيما بيننا كل يعمل على جهة، اثنان اثنان شهادة طلب اثنين، إذا قال يجيب شهادة، وإذا ذهب الإنسان إلى المحكمة لإجراء وصايا أو قيام توزيع تركة أو إعطاء حقوق أو سداد دين أو استيفاء ما إلى ذلك، كلها تقتضي شهادة. يقول هات الشهود، يذهب يبحث ما يجد، أو يضطر من قبلها بيوم ليلة يأتي إلى جاره وولد جاري يا فلان غدا أرجوك تأتي معي لتشهد. لكن إذا علم أن هناك في ناس متفرغين للشهادة شراكة فيما بينه، يشهدون للناس بما يجري ويوقعون معهم الشهادة، وما يكتسبانه يتوازعونه بينهم. ايش رأيكم في هذه الصورة؟ سمعت بها قبل كده ولا ما سمعت بها؟ اصلا نفتحها باب للشهود الان. فيقول هذه جائزة، الشراكة في الشهادة على هذه الصورة جائزة، مو الشهادة اللي شهادة على زور وباطن، لا، الشهادة على ان يا فلان تعال، هذا فلان أنا زوجته بنتي سنها كذا وفلان اسمه كذا، اشهد على أني أنا ولي الأمر زوجت فلان. قال طيب كم تعطيني؟ ايش رأيك في هذا الشرط؟ كم تدفع من الجعل؟ أذهب معك وأوقع الشهادة. فاتفقان على جعل يدفع له، والآخر يقول يا فلان أنا بعت هذا العقار لفلان والقاضي كاتب العدل يطلب مني شهادة اثنين، تشهد معي؟ كم تدفع؟ كل يذهب، هذا في المحكمة، هذا عند ضريبة الزكاة، وعند فلان، فاجتمعوا وجمعوا ما شاءوا من الأموال واقتسموها بينهم، اللي يسموه شركة الشهود. واضح هذا؟ وللقاضي أن يأتي إلى أشخاص معينين يعرفهم يتعرضون للشهادة ويطلب منهم الشراكة ويلزمهم بها إلزاما، تقوموا بالشراكة وإلا لا تشتغلوا عندي، لا نقبل لكم شهادة، نأتي بغيركم، فيكرههم عليها إكراها. هذا يجوز له لأنه يعلم أن هؤلاء عدول، أصحاب فضل وأصحاب سمت، لا يكذبون ولا يسرقون ولا يقولون الزور، ويشهدون على ما رأوا. إنه قال يا فلان اشهد أني سددت دين فلان، قال أنا أشهد، ثم بعد 10 سنوات أنكر هذا، قال أنا ما استلم دين، وما في إلا الشهود. فيبحثون عن هؤلاء الشهود، إذا ما ماتوا يأتون بهم، تعالى فلان لم تشهد يوم كذا وكذا، هذا خطأ، قال نعم، فهذه الشهادة قائمة لا زال. والشاهد للقاضي أن يقيم الشراكة على إكراه منهم ولو كرهوها، قال واحد فينا أنا فضل الله مرتاح بهذه وحدي ما أحب شراكة، قال لا، إما أن تشتغل شريك ولا لا نقبل لك شهادة. هل يجوز ولا ما يجوز؟ جاز للقاضي ذلك، أن يكرههم إذا رأى فيه المصلحة وأن هؤلاء العدول كذلك، فهذه جائزة فيها، جائزة أن يشتركوا فيها، وما تقبلاه وما اكتسباه من عمل فهو بينهم. واضح هذا؟ في فرق بين أمرين، فرق أن تأتي بين ناس يحملون الأمتعة تقول كم تحملون هذه فيتفقون على أجرة 500 ريال تنقلون إلى المكان الفلاني، كم عددكم؟ 10، بمعنى كل واحد يتطلب له أن يدفع له 50 ريال، هذه ما تسمى شراكة، لأنه اتفق على أجر عيني لكل واحد منهم، 500 يعني كل واحد فيكم 50-50، هذه ما تسمى شراكة. لكن إذا كان بينهم هم متفقين على شراكة، إيه هم بينهم اتفقوا على شراكة، ما يحصل بينه هو بينه، هذه هي الشركة. إذا تفاوض مع أحدهم أو كلهم فما حصلاه من اكتساب فهو بينهم بالشراكة، فأتى بهذه المسألة لأنها غريبة، قد يرى بعض الناس أنها لا تجوز، لأن الله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله. إيش معنى لله؟ يعني ما يقول كم تدفع، إنما تقيمها لله عز وجل. لكن هذه الآية ليست في هذا المعنى، لا، هذه الشهادة التي تثبت بها الحقوق، هذه الشهادة اللي شهادة التحمل. شفت واحد دهس واحد وعرفت رقم السيارة وشكل الذي دهس، فهرب وجاء ولي القتيل قال من يشهد، من رأى منكم هذا فيشهد لله. واحد فيهم رأى ذلك وما حب يسكت، يجوز هذا ولا ما يجوز له؟ لا يجوز له يسكت، لأنه في أضاعة حقوق. سيبتليه الله يوما ما أنه تنتهك حقوقه ولا يجد من يشهد له، رأوا ذلك وتهربوا عنه، والجزاء من جنس العمل. فإذا رأى ما حصل، الله عز وجل أمر بإقامة الشهادة له سبحانه وتعالى، ما يتقاضى عليها أجر. عرفنا هذه؟ لكن هذا غير، هذا قال جيب شهود، قال تفرغنا قطعنا أعمالنا ووقفنا هنا، كم تدفع لنا؟ لأنه إن ما وجد هذا يأتي بغيرهم، لا يتوقف هذا. لكن الشهادة التي شهادة التحمل لا يقوم بأدائها إلا من رأى أو سمع أو شاهد، أما الذي ما رأى وما سمع ما يمكن يعطي الشهادة، فتلك لا بد لها من قامتها ولا بد أن تكون لله. أما هذه لا، له أن يأخذ عليها شهود. اسمع اقرأ مرة ثانية. قال الشيخ تقي الدين ولأحدنا أن يتم مقامه إن كان على عمل منه. قال يا فلان عندي مطلوب مني شهادة في 5 أمكنة متباعدة في شرق مكة وغرب مكة وجنوب مكة وكذا وشمال مكة، هناك دائرة تطلب مني شهود، وهناك في مؤسسة تطلب مني شهود، وهكذا، هل تقوم بهذا العمل؟ قال نعم باتفاق، واتفقوا على أجرة. فذهب زيد الذي تقبل العمل ليقوم بهذه الشهادة في هذه الأمكنة بأجرة معينة، هل له أن يأتي بآخر مكانه؟ وليس له أن يأتي بآخر مكانه. عرفت الصورة؟ إذا قال لي مني فاضي أذهب إلى هنا وإلى هنا، لكن يأتي فلان يقوم مقامي بهذا العمل. إن كان الذي أتى بزيد وارتضاه لشخصية زيد لأجل زيد لا لأجل غيره، فما صح أن يأتي بعمل آخر. كالمقابل، أنا رضيت لفلان أن يقوم بهذا العمل، صحيح بمواصفات بدقة جدا بأوصاف وبشروط وكذا وضمانات معينة، لكن لا أحب أن يقوم بالعمل إلا فلان، فهذا لا يصح أن يأتي بعمل آخر، أن يأتي بعامل آخر. لكن قال أنا أطلب هذا العمل لا يهمني من قام به، فله أن يأتي بعمل آخر، هذا مطلوب الشهادة لا يهمه زيد ولا عمل، فله أن يأتي بآخر يقوم مقامه بهذا العمل. وهذا موجود كثير في الأعمال، في شركة الأبدان تأتي شركة ويتقبلون العمل ثم يقولون تعبيرهم من الباطن، يعني يدفع هذا العمل إلى آخر بأقل سعر، جائز ولا مو جائز؟ جائز، لكن تكون على وفق الشروط التي طلبها صاحب العمل. أنا طلب شروط وأوصاف لهذا العمل أن يكون بهذه الوصف، أخذ هذا العمل ثم دفعه إلى آخر في الباطن، هكذا يقول الناس في الباطن، ودفع له شريك آخر في الباطن. لا أدري هذا التعبير لما، كأنه أراد أن يقول خفية، كأن العامة أو ما جرى في العرف أن هذا لا يجوز ولا يسوء، لأنه فيه شبهة ولهم الحق في ذلك. ووجه الشبهة أن الطرف الثاني الذي تقبل هذا العمل من الطرف الأول في الغالب لا يقوم بإتقانه، لأنه إما أن يقول أدفعه لك شراك، أو أنا أخذته بألف وتأخذ أنت ب500، فهو يرى أنه أخذه بغبن فلا يجيد العمل، فإذا قالوا عمل في الباطن يعني خفية، فالناس كان العرف لا يقبل هذا لأنه فيه خداع وفيه غش وفيه عدم إعطاء الحق كما هو مطلوب على وجه العمل. لكن إذا كان العمل متصور بدقة وموصوف بضمانات معينة فلا يضيره إن تقبله هو أو أخذه غيره. قال يا أخي تعال أنا أحب أن تحفر لي 5 قبور، إما هذا أن يكون متعهد أيام حج وأيام مرض أم كذا أو يكون كذا، قال احفر لي، أو عنده أموات قال تحفر هذا، قال نعم. ثم ذهب حفار القبور قال أشوف أحد آخر غيري، قال يا فلان احفر هذا ولك كذا من أجل. هذا لا يهم زيد ولا عمرو يحفر القبر، إنما يهم أن تكون قبرا محفورا سواء حفر زيد ولا عمرو. فلزيد أن يأتي بآخر يقوم مقامه في هذا العمل، هذا جائز. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هم الرجل أمرا من الأمور أو المرأة أمرا من الأمور كان يهمه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاستخارة في شؤونه كلها، فيصلي ركعتين يقصد بهما صلاة الاستخارة في غير وقت النهي، وبعد أن ينتهي يدعو الله عز وجل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ابنتي تصبح زوجا لفلان، أو أن فلانا يصبح زوجا لابنتي، أو أن داري هذه سامها فلان أبيعها إليه، أو أني أريد السفر غدا إلى المكان الفلاني، أو أني أفعل كذا من الأمور التي تهمني، فيسميه. فإذا سماه: اللهم إن كان هذا الأمر صالحا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم يا رب إن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به. فإذا قال هذا القمر انتهى، فمعناه تفوض أمره إلى الله وتوكل أمره إلى الله وهو العليم، لأنه قال سخيرك بعلمك، فيمضي في الأمر يزوج البنت، فإن علم الله أنه لا خير فيه جعل بينهم معاكسة، إما الزوج يقول ما قبلت، ولا البنت يقول لا ما أقبله، ولا يحصل بينهم كذا أو يفترقان. وإذا أراد الله كذا لأن سخار الله أمضاه الله سبحانه وتعالى. وإذا قال أحب السفر يحدد اليوم، إذا كان سفر طاعة زيارة صديق أو عمل من المباحات الجائزة، هذه ما فيها استخارة على نفس العمل. ما تقول اللهم من يريد الحج فيسره، إن كنت تعلم أن فيه خير الحج فيه خير، ما استخار الله في الحج، ولا يستخار الله في أداء الزكاة، ولا يستخار الله في زيارة المريض، هذه ما فيها استخارة. لكن الاستخارة في التوقيت، استخير الله أني أسافر غدا لأجر الحج، ينفع معايا غدا ولا ما ينفع أنا ما أدري، أنت تعلم يا رب، إن كان ذلك فيسر لي سفر، وإلا اجعل لي يوم آخر غير هذا اليوم. عرفنا الطاعات ما فيها استخارة. الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني إلى عمل خير، لا بد من المسارع المبادرة، استخارة في الأمور التي ما تعرف عنها فيها صراحة ليس فيها صراحة، وإلا في التوقيت في الأيام. فإذا استخرت امضي حينئذ، لا تقول أنا أشوف رؤيا في النوم، ما في رؤيا في النوم، ولا تقول قلبي فين يميل، ما في القلب فين يميل، اذهب وامضي حيث أردت، فإن أردت العزم اعزم، إن لم تريد العزم لا تعزم. والله عز وجل طالما استخرته بقلب صادق فإن الله سيصرف عنك السوء سبحانه وتعالى. نعم. قبل السلام أو بعد السلام؟ يقول قبل السلام أو بعد السلام على خلافه، بعضهم قال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، وبعضهم بعد الفراغ من السلام، أيهم اللي قال دبر الصلاة سواء بعد فراغك من الصلاة أو قبل أو بعد فراغك منها. نعم. مباشر القتل ما تسببت القتل. نعم. ثلاث سنوات ما يخلوه في الحارة يلعب، هذه باب النصائح، ثلاث سنوات لا يترك في الحارة، الصغير ذا يتعهده أهله في البيت. نعم. نقرأ. إذا أتى الإنسان من السفر ولم يصلي المغرب ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يدخل معه الصلاة ويسلم ثلاثة؟ لا لا، يدخل العشاء ويصلي العشاء، فإذا سلم العشاء يأتي بالمغرب، هذا الصحيح، على خلاف في المذهب هل يعيد هل يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، لكن الصحيح هو الله عز وجل لم يفرض الصلاة إلا مرة واحدة، يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، ما في شيء. نعم. في شيء ثاني؟ يدعي بعض العلماء ممن يقولون الربا أنه من باب المضاربة للمال، حيث أنه أن رب المال يدفع ماله للبنك والبنك يشارك فيه يدفع فيه شيئا من الربا، وهذا احتجاج كثيرين لمن يتعاملون بالربا، فما وجه التشبه؟ ما في شبه، قلنا المضاربة أن الشريك الذي دفع المال مع الرجل الذي يضارب كلاهما تحت فضل الله ورحمته، يسألان رزق الله وفضله، فذهبان على هذا الوجه. أما إذا قال لا أنا أضمن لك الربح، هذه ليست تجارة إسلامية وليست من المضاربة الشرعية، لأن التجارة يذهب يبحث عن فضل الله، ولا بد من توكل تحت رحمة الله، هو الرازق، قد يرزق وقد يخسر، إذا انتفت الخسارة وضمن الربح فهو ربا، هذا لا يصح. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.